هذا هو الشريط التاسع من كتاب النكاح من بلوغ المرام. نعم. أنا يا شيخ. نعم. أحسن الله إليك. يعني في مسألة فيما لو نكح الرجل الثاني المرأة نكاح رغبة، ولكن عرض له عالم مثل أصابتكم عنا مثلا. ونحن فيها الحين. هذا أحسن الله إليك، يعني مرتبط الحقيقة بعضهم بعض. هذا في في في المحرمات في النكاح. لا هذا هذا في الحديث الأخير. أي أقول أحسن الله إليك، أصابت عنا صار عنينا مثلا، أو على سبيل المثال أصابت عين كما يحصل اليوم. إيش؟ أصابت عين يعني. نعم نعم. فلم يستطيع أن يكرم المرأة. نعم. فهل تحل بهذا يعني مجرد هذا للزوج الأول؟ أي الزوج الأول؟ من الزوج الأول؟ هذا رجل طلق امرأته. طلق امرأته. فتزوجها رجل ثاني نكاح رغبة. اي نعم. ولا في نية. طلقها أحد. كم؟ ثلاثة. إذا سبق لنا هذا. وش اللي سبق أحسن الله إليك؟ المطلقة ثلاثة، ما سبقت يا جماعة؟ إلا إلا بس المسألة هذه أحسن الله إليك. المسألة هذه إيه؟ أنا قلت إنه إذا أصابه الشيء ولا نحن اشترطنا أن يطأ. نحن اشترطنا في هذا أن يطأ. إي نعم نعم، أن يكون الزوج الثاني الذي نكح بعد الطلاق الأول. لا بد أن يجمع. إيه لا تقول أحسن الله إليك، هذا شيء يعني خارج. لو حصل ما خارج، لو لم يطأ لعلة. لعله سواء كان عنينا او اصابته عين كما قلت. نعم. او اصابه مرض طارئ. نعم. عجز عن وطئ فلا تحل. ما تحل ابدا. طيب احسن الله عليك، قد ربما تكون هي امراه رفاعه، وش تقول للرسول؟ انما معه مثل هبه الثوب. لكن احسن الله عليك، مثلا على سبيل المثال يعني نفرض ربما تكون مساله فرضيه، هذه مثلا امراه اصابتها عين يعني منعت من الزواج مطلقا، يعني الرجل يريدها. نعم. فأصابها بعين منعت مطلقا، كل ما تزوجت رجل عجز عن إتيانها. نعم. وغشيانها. نعم. فكيف تبقى يعني على هالحال؟ يعني بعد الزوج الأول. أي بعد الزوج الأول. أي تبقى شكرا الله. أو يأخذ إنسان وترضى أبوه لو ما لو ما جمع. نعم عبد الرحمن. شيخ معروف يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لقاطع قيس في هذا إنه سالوه. يعني فقير، وأيضا أسامة بن زيد فقير. نعم. فكيف الشيخ قالها هذا فقير وعابه بفقر، فأسامة لم يعبه بفقر؟ من قال لك أنه فقير؟ شيخ في سيرة أنا كان فقيرا. لا. لم يفهم ذا. نحن نطالبك بالدليل. شيخ إيش اسمه؟ أسامة فقير. نطالبك بالدليل. في سيرته. نطالبك بالدليل. نأتي بترجمة. إيه. ترجمة بسند صحيح. هو أي صفحة يا شيخ؟ نحن علينا أن قال الكتب الذي نقله. إيه لازم يكون بسند صحيح، وإلا لصح إيرادك. ولهذا لم تقل يا رسول الله وأسامة فقير. نعم. عندما قالت فاطمة قال الرسول أن زيد معاوية صعدوا. طيب في الحديث الآخر إذا أتاكم من ترضون زينة وخلقه ما قال من ترضون مال. هي. ما أدري كيف الجمع بينه. هذا صحيح، هذا إيراد صحيح، لكن هذا الذي تقول إذا لم يكن ثلاثة خطبوها، فإذا خطبها ثلاثة حينئذ نقول هذا فقير وذا غني. أما إذا كان خاطب واحدا وهو من يرضى دينه وخلقه نقول تزوجي. فهنا المسألة فيها خيار بين ثلاثة خطباء. نعم. يخشى ويخشى أن الناس إذا تتابعوا على ذلك، يعني لا إذا وقعت من فرد واحد، أنه يحصل الفتنة والفساد العريض أو الكبير إذا تتابعوا على ذلك. أما واحد ربما ما يحصل فتنة، لكن إذا تتابعوا على ذلك ولم يزوجوه، نعم، وذهب إلى آخر ولم يزوجوه وإلى ثالث ورابع وعاشر، حصلت فتنة وفساد. على كل حال. الأولاد رغم الناس الشيء. الإنسان هذا الذي نريد أن يهدم. ولا صحيح بعض القبائل إذا تزوج إنسان حتى من غير بني عمه لو وإن كان من قبيلة قالوا لا يمكن، إما أن تطلق وإلا فالمسدس على رأسه. فعلا بعضهم غشوا، هذا يجب أن نلغي هذا. كيف نجمع الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نخطب الرجل على خطبة أخيه، ما نجتمع صاحب خطبة؟ هؤلاء ما علم بعضهم عن بعض، صلى الله عليه وسلم. طيب، أخذنا أظن أن الكفاءة المعتبرة، قلنا الكفاءة ثلاثة أقسام، الكفاءة ثلاثة أقسام. إيش اسمك أنت؟ إيه اسمك؟ خالد. يلا يا خالد. سم. الكفاءة كم قلنا؟ ثلاثة أقسام. ولا تراجع الكتاب. ما والله ما حضرت الدرس. إيه طيب. ما شاء الله. ثلاثة أقسام. الله. نعم. ثلاثة أقسام. نعم. كفاءة الدين، كفاءة العدالة، وكفاءة القبيلة. بالنسب كذا بالعدالة وبالدين كفاءة بالنسب، قلنا هذا في الدين. والثاني العدالة، ما ذكر العدالة إلا ذكر العفة. ذكرناه، ذكرنا الدين يدخل في العدالة، الدين يدخل فيه العدالة. أنا قلنا الدين قسمان، ثم قلنا العفة، الكفاءة في العفة، والثالث الكفاءة في النسب. طيب، الكفاءة في الدين ذكرنا أنها قسمان، اختلاف دين، اختلاف دين، أو يعني معناه كفر وإيمان، واختلاف عدالة، اختلاف عدالة يعني فسق وطاعة، أليس كذلك؟ طيب، الأول فؤاد، اختلاف الدين. كفاءة الدين، اختلاف الدين فلا صح أن يتزوج الكافر مسلما. نعم، مطلقا. مطلقا لأنه أعلى منه. ولو كتابيا. ولو كان كتابيا يأخذ مسلمة. كتاب كافر فلا يعني يجوز له أن يتزوج المسلمة. طيب، بالعكس. وكذلك المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابية لأنه أعلى. لكن لا يجوز أن يتزوج مشركة. نعم. كذا؟ نعم. إذن هذه الكفاءة. في الدين نقول إذا كانت الزوجة هي العليا فليس الزوج كفؤا بأي حال، معنى مسلمة لا يمكن تزوجها كافر لا كتابي ولا غيره. إذا كان بالعكس الزوج هو الأعلى فيجوز أن يتزوج الكتابية فقط دون غيرها ممن يخالفه في الدين. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، في العدالة والفسق، في العدالة والفسق يعني معناه هل يشترط أن يكون الزوج العدل لا يتزوج فاسقه بالعكس؟ نعم داد، كيف يشترط؟ يعني معناه الفاسق لا يصح تزويجه؟ لا يصح تزويجه، إذن ليس بشرط. هل يصح أن يتزوج الرجل العدل امرأة فاسقة؟ اظفر بذات الدين ولا لا؟ أجب عن ده. ها؟ يعني أقول هذا من باب الحث، يعني أقول أفضل أن يأخذ امرأة متدين. الثاني الكفاءة في العفة، نعم لا أصل، لا يجوز أن يتزوج العفيف بزانية ولا الزانية بعفيف. طيب، نحتاج إلى دليل. لا يمكن الزانية إلا زانية. وش هذا الدليل؟ هذا وش الدليل؟ أي ما هي هكذا؟ لا ليست هكذا. لا ليست هكذا.

وهي مكرهة، فما حكم النكاح؟ ها؟ تزوج امرأة وهي مكرهة، هذا السؤال. مكرهة صدق يا جماعة، ما عنده ولا تنفس الرجل، خلوه يتكلم. أسألك قبل أن تستدل، أجب في الحكم ثم إن طلب منك الاستدلال فاستدل. لا أصل بدون تفصيل. ما هو في إكرام بحق النكاح؟ هي أبت كيف؟ هي أبت فزوجت مكرهة. بين لما هو الحق وما هو الباطل. من سام الشيخ المسكين فوق. كلما تقدم الشيخ رفض. أين؟ كرها. يصح النكاح. هذا إجبار بحق. طيب وين خطبها واحد فقط وزوجها أبوها كرها؟ لا يصح. وهل الحديث فيه تفصيل؟ لا بأس يعني في المناقشة لو كانت حادة، لكن لا ما. إذا كان ليس في الحديث تفصيل لماذا نفصل؟ اصبر يا ولد. نعم سام ها؟ تخير ايش؟ تخير ان كانت الولد وهي كريهة تخير. السؤال هل يصح النكاح؟ نعم النكاح البكر فيها خلاف اذا كان الاب هو المزوج، لكن نريد ما دلت عليه الاحاديث. يصح ويوقف عن اجازته نفس نعم. الزوج. طيب ان اجازت نفذ والا. لكن اذا قلنا وهي كارهه تبي تجيز عقب ما اكرهت؟ يمكن. طيب اذا لم تجز مطلق سواء الأب ولا غير الأب، صحيح؟ طيب ولو دخل بها لكن إن أنكرت الإذن هذا اللي فيه التفصيل. نعم يا سليم. في حديث ابن عمر أن نكاح الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداقة، لو أنه زوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته هل يكون شغارا أو لا؟ ها؟ أي مشروع يزوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته وليس بينهما صداقة. لا بس الحديث أن يزوجه ابنته وهذا زوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته. هما يعني هما فيما بينهما بنات عم، بنتي عم، يعني كل واحدة تقول للثانية أنت بنت عم. ما في هذا يصلح اللفظ المحتمل؟ فإذا ما دام اللفظ المحتمل لا بد من التفصيل. نقول بنتي عم إن كان أبوهما واحدا فلا يجوز لأنهما حينئذ أختان، وإن كان أبوهما اثنين صح. تمام. طيب يلا يا خالد، رجل له زوجة، له زوجة وله بنت من غيرها، فطلقت الزوجة ثم تزوجها الرجل الذي معه بنت زوجها، صار واضح ولا طويل؟ ها؟ طيب

بعد اصبر ما بعد وصلنا الدليل هذا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وهذا من الوفاء بالعقد وفيه دليل أيضا نعم أن يوفى به ما استحللتم به الفروج تمام واضح خالد انتبه ولا تأتي بدليل لأنك إذا أتيت بدليل لا وجه له يتهمك الناس يتهمك الناس إما بالبلادة وإما بأنك بس بتفتك من السؤال على أي حال كان لو سألني إياه عامي ما جاوبت لكن عادي صحيح المقام مقام تعليم ولا بأس لكن على كل حال هذا عذر عذر واضح مدام مقام تعلم يلا رجل حاج حاج فلما وصل إلى منى يوم العيد رمى جمرة العقبة وحلق ثم تزوج امرأة فما تقول في هذا العقد؟ فيه خلاف بينها فيه قول يقول أن هذا العقد لا يصح نعم لأنه لم يتحلل والقول الثاني لم يتحلل أبد لا لم يتحلل من الحج تمام اي لم يتحلل الحل التام نعم والقول الثاني قول شيخ الإسلام أنه يصح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن زواج المحرم وهذه لسرق الجنس تماما عن الإحرام ليس إحرامه تاما لأنه تحلل التحلل الأول صحيح جوابه طيب أيهما ترجح خالد هذا قول شيخ الإسلام صحيح هو الأول أحوط الأول أحوط وهذا أصح تمام جيد جيد يقول مؤلف باب الكفاءة ما معناها يا خالد ما خالد خالدان لا بأس لا بأس خذ كمل أي مساوية له طيب الخيار نعم أن يكون لأحد الزوجين خيار في رد نصف النكاح إذا كان هناك عين أو فرصة مشروطة طيب يقول العرب بعضهم لبعض أكفاء من هم العرب أي العرب العاربة أو المسالبة المسالبة من هم أحسنت طيب لماذا سموا مستعربة لأنهم في الأصل لأنهم اكتسبوا اللغة العربية ليسوا من أصل لا لأنهم اكتسبوا العربية وهم في الأصل ليسوا بعرب طيب تمام الأخ يقول الله حائكا أو حجاما من الحائك حائك الذي ينصت الغد نعم والحجام هو الذي ينص الدم نعم صح تمام يعني يمارس مهنة الحجامة لأن ما كنا نمص الدم فهو حاجة لكن طيب زين ماذا تقول في الحديث يا فؤاد هذا الحديث هل هو من قسم الصحيح أم لا هذا ليس من قسم الصحيح ما الذي فيه ما الذي فاته من شر الصحيح عدم اتصال السنة فيه راوي لم يسلم طيب. معنى أن الراوي مجهول لا يعرف هل هو عدل طيب هل هذا من عدم اتصال السنن لا هذا من فوات صفة العدل أحسنت إذن الذي فاته صفة العدالة طيب ما تقول في حضور درس النونية لطالب يسمى فؤادا زي مصطفى نعم لا والنونية أظن ما يحصل ما يحصل من إيه. الأعراب ربما يقول أنا يدعي نصيبة وإيه ولا يحصل يحتاج لها طيب لأن مهم الأعراب الحقيقة أن الأعراب مهم أنتم تحتقرونه لا مو أنت يعني ما اللي ما يحضر اللي ما يحضر وهو ترى مهم نعم طيب ما معنى قوله واستنكره أبو حاتم؟ خالد لا وش معنى استنكره؟ لا قال إنه منكر، قال إنه منكر. طيب المنكر عند العلماء الحديث ما رواه ضعيف مخالفا للثقة. طيب ما يقول إن له شاهد يا عبد الرحمن بن داود، يقول له شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع، ما هو الشاهد؟ يعني ما يقوي معناه من حديث صحابي آخر. طيب ماذا تقول في هذا الشاهد؟ أيلحق بالصحيح أم لا؟ الشاهد. طيب ما الذي فاته من شرط الصحيح؟ اتصال. إيش؟ اتصال السناد. الحمد لله. إذن ترى هذه الأحاديث يمكن تكون تطبيق للمصطلح، يمكن أن تجعلوها تطبيق للمصطلح. نعم. طيب قصة فاطمة بنت قيس عبيد الله، وش القصة الذي قالها الرسول انكحي أسامة؟ والثالث أنت كنت أبو جهم ومعاوية، والثالث إثناني يعني كان إثناني، لا من ثلاثة هنا يمكن أسامة. ها؟ أسامة يمكن ولا مؤكد؟ أسامة. أسامة. طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فأما أبو جهم هو لا يزوى العصا عن عاتقه يعني الزرابة، يعني لا يضع العصا على عاتقه يعني يضرب النساء، يحمل العصا على عاتقه ويضرب النساء. طيب الصولوك لا مال له. نعم أسامة بن زيد. طيب ثالث ها هو يقول انكحي أسامة لا من لا مو زيد بن حارثة. زيد بن حارثة نعم. طيب هل هذا الحديث يرد على الحديثين السابقين؟ كيف؟ مولى لمن؟ مولى الرسول. كيف كان مولى له؟ اعتقه بعد ان كان عبدا. اعتق أسامة؟ اعتق أباه. اعتق أباه والولد يتبع أباه في الولد. طيب يقال إن أسامة وزيد طعن في نسبهما، في نسب أسامة طعن فيه المشركون، فما وجه الطعن؟ أن أسامة رضي الله عنه كان أسود وأبوه كان أبيض. نعم فطعن فيه. قالوا كيف يأتي الأسود من الأبيض؟ طيب هل حصل شيء فرح به الرسول عليه الصلاة والسلام حول هذا الموضوع؟ نعم امداد. أنه كان زيد وابنه أسامة رضي الله عنه نائما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل يعني مجزز يعني مدلجي. نعم. وكان قائفا فنظر إلى أقدامهما ولم يرى الوجهين، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أحسن تمام. أظن هذا أخذ ما أخذ. نعم أخذنا فوائد. فوائد طيب ما هي؟ أن المتميز على مستشار المشير وأنه يرد بفضل يشير بما هو بما هو أصلح. نعم وأنه يجد إيش؟ نعم وأنه يجد الإنسان يكون على خبره بأصحابه. نعم طيب بسم الله الرحمن الرحيم نأخذ بقية الفوائد. من فوائد هذا الحديث أن الأخلاق والدين